بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع حديثنا مع منظومة الزواوي رحمه الله، وقد وصلنا إلى الباب الرابع وهو الباب الأخير من هذه المنظومة. يقول فيه المصنف رحمه الله: الباب الرابع في الإشارات إلى عبارات محررات مستوفيات. الباب الرابع في الإشارات إلى عبارات محررات مستوفيات، يعني بهذا العنوان أن هذا الباب الرابع جمع فيه ما يحتاج إليه من العبارات في الإعراب، ما يقال في الأفعال في حالة الإعراب، وفي الأسماء وفي الحروف. فلذلك يعني نبه إلى إعراب الكلمات بأن تعربها بجمل مختصرة مؤدية للمقصود، ينبه بهذا الباب على ألا تكون الجمل التي يعرب بها كلاما طويلا أو فيه اشتباه بكثرة الضمائر أو المبهمات. فلهذا أشار هنا في هذا الباب أو ذكر فيه ما يكون إعرابا موجزا مختصرا مؤديا للمقصود موفيا للمراد. فهذا معنى قوله في الإشارات إلى عبارات محررات، أي تحرير العبارات في الإعراب مستوفيات موفيات للمقصود من الإعراب. قال في البيت الأول من هذا الباب: في الفعل قل من نحو نيل نائله فعل مضي لم يسمى فاعله. ذكر هنا أنك إذا أعربت جملة من فعلين مبني للمفعول ونائبه نائب الفاعل، فتقول في نحو قولك نيل نائله، نيل نائله، كقولك ضرب زيدون وقتل الخراصون ولعن الذين كفروا وما أشبهها من كل فعلين ماضٍ أو مضارعين بني للمفعول، بني لما لم يسمى فاعله. قال تقول فعل ماض لم يسمى فاعله، العبارة المحررة التي تعرب بها هذا الفعل فعلا فعل ماض لم يسمى فاعله، أو فعل ماض مبني للمفعول، هكذا تقول في إعرابه بعبارة محررة وموجزة: فعل ماض لم يسمى فاعله، أو فعل ماض مبني للمفعول. مبني للمفعول أي جاء على صيغة بني للمفعول لا للفاعل، وهو قوله في الفعل قل من نحو نيل نائله فعلون، قل فعلون مضيون أي ماض لم يسمى فاعله، لم يذكر معه فاعله، فهو حذف فاعله وجيء بالمفعول به مكانه نيابة عن الفاعل. فلذلك يقع التغيير في الفعل، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره في الماضي، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره في المضارع. فنقول في الماضي ضرب زيدون، ضرب فعل ماض لم يسمى فاعله، هذه عبارة. والعبارة الثانية المختصرة أيضا فعل ماض مبني للمفعول، مبني للمفعول، يحترز بهاتين العبارتين من قولك فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، فهذه عبارة طويلة وفيها يعني إبهام من ما، فهل تعود على الفعل أو على المفعول؟ لهذا تأتي بعبارة مختصرة ومفيدة وهي فعل ماض لم يسمى فاعله، فقط، أو فعل ماض مبني للمفعول. فهاتان العبارتان أوضح من غيرهما وأوجز. وكذلك في المضارع تقول فعل مضارع لم يسمى فاعله أو مبني للمفعول. أما عبارة مبني للمجهول فليست موفية للمقصود، لأن الفعل الماضي أو المضارع إذا بني لما لم يسمى فاعله، إذا بني للمفعول فقد يبنى للمفعول على أن الفاعل مجهول، أو للخوف منه أو عليه، أو للإيجاز والاختصار، أو لأشياء أوصلها بعضهم إلى 11 سببا، كلها من الأسباب التي من أجلها يحذف الفاعل ويؤتى بالمفعول مكانه ويبنى الفعل لما لم يسمى فاعله أي للمفعول. أما إذا قلنا مبني للمجهول فقد يكون مبني لغير المجهول، فهو معلوم، فلذا عبارة مبني للمجهول غير موفية للمقصود. والأفضل والأولى والأحسن هو عبارة أن هذا فعل ماض أو مضارع مبني، فعل ماض أو مضارع مبني للمفعول، أو نقول فعل ماض أو فعل مضارع لم يسمى فاعله، عبارة مختصرة ومؤدية للمقصود. هذا معنى قوله في الفعل قل من نحويني لنائله فعل مضي لم يسمى فاعله. قال بعد ذلك وقل لي الاسم نائب عن فاعلي وغير هذا خطأ من قائلي. وقل لي الاسم نائب عن فاعلي، قل في الاسم الواقعي بعد الفعل المبني للمفعول، قل فيه نائب عن فاعلي، قل في إعرابه هو نائب عن فاعل، تقول ضرب خالد ضرب فعل ماض مبني للمفعول، أو فعل ماض لما لم يسمى فاعله، أو مضارع إذا كان فعلا مضارعا تقول فعل مضارع، والاسم بعده تقول خالد نائب عن الفاعل. فهذه العبارة أجود وأفضل من مفعول لم يسمى فاعله. مفعول لم يسمى فاعله، بعضهم يقول مفعول، فهو نائب عن الفاعل، عبارة مختصرة ومؤدية للمراد. قال وغير هذا، غير هذه التعابير في هذا النوع خطأ من قائله، خطأ من قائلي أي من قائله أو ممن يقوله. وقل للاسم نائب عن فاعل، فهو نائب عن الفاعل، وبهذا يبوب عليه النحاة كما فعل ابن مالك باب النائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل. فهذه هي العبارة المختارة الموفية للمقصود، فنقول فيه نائب عن فاعلي، كما إذا قلنا في قوله تعالى لعن الذين كفروا، لعن فعل ماض مبني للمفعول، أو نقول فعل ماض مبني، فعل ماض لم يسمى فاعله. لعن الذين، الذين نائب عن الفاعل، اسم موصول نائب عن الفاعل، اسم موصول مبنيون لأن أسماء الموصولات كلها مبنية، فهو اسم موصول مبنيون في محل رفعين نائب عن الفاعل، هو النائب عن الفاعل، لأن الفاعل إذا حذف يأتي المفعول مكانه فيرتفع ارتفاعه ويكون نائبا عنه، وهو في المعنى مفعول كما كان قبل حذف الفاعل. هذا معنى قوله وقل لي الاسم نائب عن فاعلي وغير هذا خطأ من قائلي. قال بعد ذلك قد قللت زمن ماض وحدث مضارع وحققتهما الحدث، قد قللت زمن ماض وحدث مضارع وحققتهما الحدث. انتقل إلى حرف قد، وقد سبق الحديث عنه في ذكره من الأنواع الثمانية، وأن قد لها سبعة أوجه. الوجه الخامس تكون حرف تقريب أدنى من الزمن الحالي، أدنى من الحالي المضي فجر، أي قرب الزمن الماضي إلى الزمن الحال، تكون حرفة قريب وحرفة قليل. وحرفة تحقيق ذكر هنا أن قد قللت زمن ماض وحدث مضارع وحققتهما الحدث. قللت زمن ماض، إذا دخلت قد على الفعل الماضي فإنها تقلل الزمن الماضي فتجعله قريبا أدنى من الحال، أي قريب من الحال. فإذا قلنا قد خرج زيدون، فخرج زيدون فعل ماض يحتمل الزمن الماضي البعيد والقريب، لكن دخول قد عليه تخلصه للزمان القريب، فهي قللت الزمن الماضي. وحدث مضارع، وحدث مضارع، قد يخرج محمد، فإنها يعني قللت أيضا هذا الزمن وحققته، جعلته أمرا محققا. كان الكلام يحتمل يخرج زيدون يحتمل الوقوع أو عدم الوقوع، لكن جاءت قد فحققت وقوعه وحققتهما الحدث، أي لهذا الحدث. وهذا قد تقدم بالتفصيل. قال بعد ذلك: للنفي والنصب والاستقبال لن، ومصدري ينصب الآتي أن. للنفي والنصب والاستقبال لن، التقدير لن للنفي والنصب والاستقبال، فهي لثلاثة أمور. لن يقال في إعرابها ثلاثة أمور: حرف نفي ونصب واستقبال. إعراب لن يقال في حرف نفي ونصب واستقبال. النفي هذا معناها، فإنها تنفي معنى الفعل الذي دخلت عليه وهو الفعل المضارع، لأنها من خواص الفعل المضارع، أدوات النصب للمضارع تختص بالفعل المضارع. لن تنصب الفعل المضارع، وتنفي معناه لن للنفي. والنصب هذا عملها، عملها تنصب الفعل المضارع. والاستقبال هذا دلالتها تدل على الاستقبال، فلن حرف نفيين ونصبين واستقبال. حرف نفيين تنفي معنى الفعل المضارع، معنى الحدث، حدث فعل المضارع، وهذا النفي يتعلق بالاستقبال. والنصب هذا عملها في الفعل المضارع، فهي تنصبه وجوبا بدون شروط ولا يتخلف نصبها، فهي حرف نفيين ونصبين واستقبال. يذكرون للن أنها حرف نفي ونصب واستقبال لا تأبيد لها ولا تأكيد، لا تأبيد لها ولا تأكيد، خلافا للزمخشري وأضرابه. لن حرف نفي وتنفي المستقبل، ونفيها للمستقبل ليس للتأبيد، بل تحتمل التأبيد وغيره، واحتمالها للتأبيد أو ثبوت التأبيد من دليل آخر، لأن استعمالها جاء في يعني في التأبيد وغيره، فليست خاصة بالتأبيد، إنما تكون للتأبيد إذا دل عليه دليل آخر أو جاء مع التأكيد بأبدا لن تخرجوا معي أبدا مثلا، أو لدليل آخر. أما هي فتحتمل التأبيد وغيره، فهي تنفي المستقبل لأجل أو للأبد وليست للتأبيد نصا. كذلك التوكيد، لا تفيد في النفي التوكيد، إنما نفيها أقوى من نفي لا، فهي في النفي كلا، لكن هي أقوى منها في النفي وليست للتأكيد في النفي، كما ذهب إليه الزمخشري عند قوله تعالى في تفسيره لقوله تعالى: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ليتأتى له نفي الرؤية كما هو عليه المعتزلة، رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهذا أمر معلوم عند أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، إلى آخر ما هنالك. فالمقصود أن هذا الحرف لن حرف نفيين ونصبين واستقبال، لا تأبيد لها ولا تأكيد عند أهل السنة إلى آخره. والشاهد هو أن لن حرف نفيين ونصبين واستقبال. وعلى هذا المعنى بنى ابن مالك رحمه الله كلامه فقال في كافيته: ومن رأى نفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه عضودا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، فاردد قوله، وخلافه عضودا، وهو أنها لا تفيد التأبيد والتأكيد، هذا لن. قال: ومصدري ينصب الآتي أن، وأن حرف نصبين ومصدرين واستقبال أيضا، ولم يذكره المصنف. ومصدري ينصب الآتي أن، ينصب الآتي أي المضارعة أن، وأن حرف نصبين ومصدري، حرف نصبين ومصدرين واستقبال. أن تدخل على الفعل المضارع مثل أن يغفر، فنقول أن حرف نصبين عملها تنصب المضارعة، ومصدرين لأنها تسبك بالمصدر مع المضارع الذي دخلت عليه ونصبت، واستقبال لأنها تخلص المضارعة إلى الاستقبال، فالمضارع يحتمل الحال والاستقبال، لكن إن دخلت عليه لن أو أن أو أداة من الأدوات التي تخلصه للاستقبال فلا يحتمل حينها الحال، وإنما يصبح دالا على الاستقبال. قال بعد ذلك: لم حرف جزم قل لنفي الآتي وقلب معناه مضي آتي. لم حرف جزم قل لنفي الآتي، لم حرف جزم ونفيهم وقلبين. أما حرف نفيين فهي تنفي معنى المضارع، وأما حرف جزمين فهذا عملها، فهي من الجوازم، من جوازم الفعل المضارع. وأما قلبين وقلبين فهي تقلب معنى المضارع إلى الماضي، لأنك إذا قلت لم يأتي محمد، لم يأتي، فقد نفيت الماضي بالمضارع عندما أدخلت عليه لم، فهي تدخل على المضارع وتجزمه، ولكن تقلب معناه الذي هو الحال والاستقبال، تقلبه إلى الماضي. فإذا قلت لم يأتي خالد ولا أحد، فقد نفيت الزمن الماضي، واللفظ مضارع لأن لم تقلب معنى المضارع إلى المضي. قال: لم حرف جزمين قل لنفي الآتي أي المضارع، لنفي الآتي أي لفظ المضارع، وقلبي معناه مضي آت، وقلبي معناه مضي، معناه مضي، المعنى يصبح ماضيا، فهي لنفي المضارع لفظا والزمان الماضي، والمضارع يصبح يدل على الماضي. فلم يقال في إعرابها حرف نفيين وجزمين وقلبين، ومعنى قلبين أنها تقلب المضارع إلى المضي في معناه. قال بعد ذلك: للشرط والتفصيل والتوكيد، أما بفتح الهمز والتشديد. للشرط والتفصيل والتوكيد أما بفتح الهمز والتشديد. التقدير: أما مبتدأ، أما بفتح الهمز والتشديد، أما التي تضبط بفتح الهمزة وتشديد الميم. أما تكون للشرط والتفصيل والتوكيد، فهي حرف شرطين وتفصيل وتوكيدين، فلها ثلاثة أوجه. للشرط تكون حرف شرطين، وتفصيل لتفصيل كلامي بعدها، وتوكيد أي تفيد توكيد ما دخلت عليه، لأنك إذا قلت مثلا أما محمد فذاهب، فهذه هنا تفيد التوكيد، توكيد والشرط، لأنها تحتاج إلى جواب فقط لا تفيد التفصيل، لكن تفيد التوكيد والشرط، لأن قولك أما محمد فمنطلقون مؤكد بخلاف إذا قلت محمد منطلقون، لكن قولك أما محمد فمنطلقون هذا أمر مؤكد، إخبار بانطلاق محمد إخبار به أنه أمر مؤكد، وهو الشرط لأنه يأتي في جوابها الفاء الرابطة، ولكن شرط غير جازم أما محمد فمنطلق. وأما التي تكون للتفصيل والشرط والتوكيد معا يعني بالثلاثة فهي التي يقع العطف عليها، كما في قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، هي التي يعطف عليها بمثلها. أما زيد فقادم وأما خالد فدائم مثلا، وكهذه الآية وغيرها، فيدخل عليها فاء الفاء وتتجرد من الفاء، هذا معنى أما، فهي للشرط والتفصيل والتوكيد. قال المصنف بعد ذلك والفاء بعد الشرط قل للربط ولا تقل فيها جواب الشرط، والفاء بعد الشرط قل للربط ولا تقل فيها جواب الشرط. ذكر هنا الفاء الواقعة في جواب الشرط، الفاء إذا وقعت في جواب الشرط يقال في إعرابها رابطة بين الشرط والجواب، الفاء رابطة فقط ليست هي الجواب، وإنما هي رابطة للجواب بالشرط أو للشرط بالجواب. فنقول مثلا في قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتد، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى وما أشبهها. نقول الفاء في هذه الأمثلة وغيرها رابطة بين الشرط والجواب، والجملة بعدها أو ما جاء بعدها يعرب بإعرابه، لكن الشاهد الفاء يقال فيها رابطة بين الشرط والجواب. والفاء بعد الشرط أي الواقعة في جوابه قل للربط، للربط أي تربط الجواب بالشرط، ولا تقل فيها جواب الشرط، لأن الفاء وحدها ليست هي الجواب، إنما الجواب الجملة بعدها الاسمية أو الفعلية، وأما الفاء فهي رابطة فقط بين الشرط والجواب. قال بعد ذلك وفيه من نحو فصلي للسبب ولا تقل للعطف إذ عطف الطلب ممنوع أو مستقبح على الخبر وعكسه كتب فأنت تختبر. انتقل إلى الفاء أيضا لكن ليست واقعة في جواب الشرط، ليست رابطة بين الشرط والجواب، وإنما تقع بعد جملة إخبارية وتكون في بداية جملة إنشائية أو العكس، تكون الفاء في بداية جملة إنشائية بعد جملة خبرية، أو تكون في بداية جملة خبرية بعد جملة إنشائية، فهذه يقال فيها حرف سبب، فاء السببية، هذه يقال فيها تفيد السببية لا أنها حرف عطف. لما؟ لأن العطف ممنوع عند قوم من النحاة بين الخبر والإنشاء أو الإنشاء والخبر، أو مستقبح عند قوم. عندنا الجملة تنقسم إلى قسمين، خبرية وإنشائية. الخبرية هي التي تكون لمجرد الإخبار عما وقع، مجرد الإخبار عما وقع أو عما سيقع، لكن الإنشائية يكون فيها الطلب، إما أمر أو نهي أو ترج أو تمن أو تحضيض أو عرض أو ما شبه ذلك من الأدوات التي تفيد الطلب تكون معناها الطلب أي الإنشاء، طلب الفعل، إنشاء الفعل كالأمر أو النهي، ولا تعتوا في الأرض، نهي، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر، إنشاء، طلب، دعاء أو استفهام أو عرض أو تحضيض، كل هذه الأنواع إنشاء. والخبر هو مجرد الإخبار بما حدث في الزمن الماضي. فقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر جملة إخبارية، فهي إخبار بأن الله تعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم الكوثر، وهو الحوض أو الخير الكثير. إنا أعطيناك الكوثر جملة إخبارية، أخبر الله تعالى بأنه أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم الكوثر. فصلي لربك وانهار، جملة صلي فعل أمر طلب، فهي إنشائية، صلي فعل أمر، والفاعل ضمير مستتير وجوبا تقديره أنت، والفاء هنا ليست للعطف بل هي فاء السبب، بسبب أن أعطاك الله تعالى الكوثر وأنعم عليك بهذه النعم، فبسبب ذلك صلي لربك. فالأحسن أن يقال في الفاء هنا أنها فاء السبب، وما جاء على هذا التركيب إذا كانت جملة إنشائية بعد جملة خبرية أو العكس، ووقع الفاء في بداية الجملة الثانية، فليست للعطف إنما هي للسبب. هذا ما ذهب إليه جمهور النحاة، ومنع قوم منهم وفريق منهم أن يقع العطف، عطف الإنشاء على الإخبار أو العكس، وبعضهم استقباحه أي جعله أمرا قبيحا لا يحسن، بل يقبوح أن يعطف الإنشاء على الإخبار أو الإخبار على الإنشاء، لما بينهما من تنافر والتفاوت، لما بينهما من التنافر والتفاوت. لكن أجازه بعضهم إن أدى معنى حسنا، كما ذكروا أن السيبويه أجاز ذلك إذا تخالف الجملتان، كما في قولهم هذا زيد وأين عمرو، أجازه في مثل هذه الجملة، هذا زيد في جملة إخبارية وأين عمرو، أو فأين عمرو، الفاء أو الواو تكون للعطف، أجازه يعني سيبويه، وهذا معنى حسن، ولذلك نظمه بعضهم بقوله وعطفك الإنشاء على الإخبار وعكسه فيه خلاف جاري، أهل البيان وابن مالك أبوا مثل ابن عصفور وبالجل اقتدوا، وجوزته فرقة جليلة كسيبويه وارتضوا دليلة. نظمه يعني هذا الموضوع بعضهم بقوله وعطفك الإنشاء على الإخبار وعكسه فيه خلاف جاري، أهل البيان، أهل البيان، أهل البلاغة، علم البيان، أهل البيان وابن مالك أبوا، أبوا أي منعوا، مثل ابن عصفور وبالجل اقتدوا، وبالجل أي بقول الجمهور اقتدوا، وجوزته فرقة جليلة كسيبويه وارتضوا دليلة، كهذا المثال الذي استدل به أنهم يقولون هذا زيد وأين عمرو، أو فأين عمرو إلى آخره. قال بعد ذلك والعرف من وقفت عند العرف به يكون الخفض لا بالظرف، والعرف من وقفت عند العرف به يكون الخفض لا بالظرف. ذكر مسألة المضاف والمضاف إليه، نقول مثلا هذا كتاب محمد وذاك غلام زيد. ووقفت عند العرف أي عند المعروف، عند العرف أي عند المعروف، عند القول بالمعروف، وقفت عند المعروف ولم أتجاوزه إلى المنكر مثلا. ففي الإعراب نقول مثلا هذا كتاب محمد، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدا، وكتاب مرفوع خبر مرفوع، وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه، وهو مضاف أي كتاب مضاف، ومحمد مضاف إليه، في الأول مضاف والثاني مضاف إليه. وكذلك هذا غلام زيد. ووقفت عند العرف، وقفت فعل وفاعل، وعند ظرف مفعول فيه، وهو مضاف والعرف مضاف إليه. في الشاهد أن المضاف إليه سواء كان قبله وهو المضاف ظرفا أو اسما أو كيفما كان، يعني ظرفا أو غيره، فالمضاف إليه مجرور بالمضاف، لأن المضاف والمضاف إليه فيه ثلاثة أقوال اختلف فيه، فذكروا فيه ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الذي يشير إليه المصنف هنا وينصره تبعا لابن هشام، وهو أن المضاف إليه مجرور بالمضاف، مجرور بالمضاف بالاسم قبله سواء كان ظرفا أو غيره. فإذا قلنا مثلا هذا غلام محمد وكتاب زيد، فزيد ومحمد مجرور بالمضاف، وهو غلام، الاسم قبله هو الذي جره للإضافة، فالمضاف إليه مجرور بالمضاف. هذا فريق يقولون إن المضاف إليه مجرور بالمضاف، ولذلك في الإعراب يقولون في هذا التركيب هذا كتاب محمد، يقول كتاب مرفوع على أنه خبر وهو مضاف، وزيدين أو محمد مضاف إليه. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه مجرور بالإضافة، بالإضافة أي بحيث وقع مضاف ومضاف إليه، فالإضافة هي التي جرت المضاف إليه، الإضافة. لذلك قال ابن أجروم المخفوض ثلاثة، مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض، ومخفوض بالإضافة. فهو على ما ذهب إليه الكوفيون أنهم يقولون المضاف إليه مجرور بالإضافة. والقول الثالث أنه مجرور بالحرف الذي يقدر في المضاف إليه، لأن المضاف إليه تقدر الإضافة إما بمين أو بفي أو باللام، الإضافة تقدر باللام أو بمين أو بفي كما ذكر ابن أجرون في هذا في الباب الأخير، منها ما يقدر باللام، ومنها ما يقدر بمين، ومنها ما يقدر بفي. الذي يقدر بمين كمثل توبون، توب خزين أي توب من خزين. ما يقدر باللام تقول الحصير للمسجد، المال لزيد، لام الملك، المال مال زيدين، كتاب سيبويه، الكتاب لي، فالإضافة هنا تقدر باللام. وفي غيرهما، في غير هذين، الإضافة تقدر بفي الظرفية كمثل بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل مكر في النهار، مكر الليل، فالإضافة هنا تقدر بفي. إذن هنا هؤلاء يقولون المضاف إليه مجرور بالحرف المقدر في الإضافة، إذا كانت الإضافة تقدر بمين فهو مجرور بمين، إذا كانت تقدر بفي فهو مجرور بفي، إذا كانت تقدر باللام فهو مجرور باللام. لكن المصنف تبعا لي ابن هشام ذكر أن المضاف إليه مجرور بالمضاف، بالاسم المضاف سواء كان ظرفا أو غيره، لأن بعضهم خصص أن المضاف إليه إذا كان قبله ظرفون فهو مجرور بالظرف. ولذلك رد ابن هشام هذا القول وبين أن المضاف إليه مجرور بالاسم قبله المضاف سواء كان ظرفا أو غيره، وهذا معنى قوله. والعرف من وقفت عند العرف به يكون الخفض، به يكون الخفض لا بالظرف، لا بالظرف بل يكون الخفض بالمضاف، خفض المضاف إليه بالمضاف لا بالظرف خاصة ولا بغيره من الأمور بالإضافة ولا بالحرف المقدر في الإضافة. هذا ما اختاره ونبه عليه. قال بعد ذلك: للجمع واو العطف كيف شئت، للجمع والغاية حرف حتى، للجمع واو العطف كيف شئت. الواو في حالة العطف يقال فيها حرف عطف تفيد الجمع، هي لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وقد سبق هذا عند ذكر معاني الواو، سبق أن الواو له ثمانية أوجه، الواو له ثمانية أوجه، وهناك من أوجهه حرف عطف يفيد مطلق الجمع، هي لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا فهي للجمع. لذلك قال هنا: للجمع واو العطف كيف شئت، أي كيف شئت كيف ما جاءت، إذا كانت للعطف فهي للجمع، تفيد الجمع ما بين المعطوف والمعطوف عليه. إذا قلنا مثلا جاء عمرو وخالد، جاء فعل ماض، عمرو فاعل، الواو حرف عطف، خالد معطوف على عمرو، فالواو أفادت هنا الجمع في المجيء بين عمرو وخالد، ولم تفيد ترتيبا ولا تعقيبا فهي للجمع فقط، هي لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وهذا معنى قوله: للجمع واو العطف كيف شئت. وهذا تقدم. للجمع والغاية حرف حتى، وأما حتى فيقال فيها للجمع والغاية، أي للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، للجمع بينهما أيضا كالواو، ولكن حتى تزيد أنها للغاية كما سبق أيضا في النوع الثالث من الأنواع الثمانية ذكر حتى، وأنها حرف عطف وأنها تفيد الغاية فهي للغاية دائما، فهي للغاية. للجمع والغاية حرف حتى، فهي للجمع كالواو ولكن تزيد عليه بأنها للغاية. فإذا قلت جاء الناس حتى، أو جاء الطلبة حتى الأساتذة، فهي أفادت الجمع في المجيء بين الطلبة والأساتذة مثلا، لكن تزيد عليها بالغاية، تزيد على الواو في العطف هنا أنها للغاية، فهي للغاية إما في الشرف أو في الدناءة. قال المصنف بعد ذلك: والفاء للترتيب والتعقيب وثم للمهلة والترتيب. والفاء للترتيب والتعقيب، الفاء في العطف تفيد الترتيب والتعقيب بخلاف الواو، فالفاء تفيد الترتيب أي ترتب الأول في الأول. إذا قلنا جاء زيد فعمرون، فهي في الواو في الفاء إذا عطفنا بالفاء تفيد الترتيب هنا في وقوع هذا الفعل، فمجيء ما ذكر قبل الفاء هو الأول، ومجيء ما ذكر بعدها وعطف بها هو الثاني. فإذا قلنا جاء زيدون فخالدون، فمجيء زيد أولا ثم مجيء خالد عقبه تابعا له بالترتيب وعلى التعقيب، أي عقبه لم يقع بينهما مهلة ولا فصل، وإنما جاء هذا فأردفه هذا بمجيئه أيضا، وهذا معنى الفاء للترتيب والتعقيب. ثم التعقيب يكون على حسبه، على حسب يعني ما يقع فيه، فقد يأتي التعقيب التعقيب إذا جاء في مثل تقول تزوج زيد فولد له فهو بحسبه. التعقيب هنا المدة المتعارفة والمعهودة بين الزواج والولادة لابد من 9 أشهر أو نحو ذلك. تقول مثلا كما في قوله تعالى ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، الموت يأتي بعده الغسل والكفان والصلاة على الجنازة ثم تشييع الجنازة ثم يقع الدفن ثم أماته فأقبره، وهكذا تعقيب كل شيء بحسبه، لكنها تفيد الترتيب الأول في الأول والتعقيب أي هذا عقب هذا إذا وقع العطف بالفاء، والفاء للترتيب والتعقيب، وثم للمهلة والترتيب. وأما العطف بثم فهو مثل العطف بالفاء في الترتيب الأول في الأول، لكن ثم يفيد العطف بها المهلة والتراخي. فإذا عطفنا بثم فإننا نعطف ما كان وقوعه بينه وبين ما قبله بين المعطوف عليه، بينهما مهلة وتراخ وفصل على حسبه أيضا. ولذلك العطف بها يكون لما وقع بعد ما عطف عليه بينهما فصل وتراخ ومهلة، وتقول وتم للمهلة والترتيب كما قال المصنف. قال بعد ذلك وموجزا قل عاطف ومعطوف، وموجزا قل عاطف ومعطوف إذ جئنا والقصد بهن معروف. وموجزا ومختصرا للإيجاز والاختصار قل عاطف ومعطوف. في هذه الحروف وأخواتها من حروف العطف الواو والفاء وتم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى وجميع حروف العطف نقول في إعرابها عاطف ومعطوف. فإذا جئنا إلى مثل جاء زيد وعمرون نقول في وعمرون عاطف ومعطوف للاختصار. العاطف هو الواو أو الفاء أو ثم أو حتى أو أم أو ما شابهها من حروف العطف نقول فيه عاطف، والاسم بعده معطوف أو الجملة بعده إذا من عطف الجمل معطوف. فعاطف ومعطوف إعراب مختصر موجز مؤد للمقصود. وموجزا قل عاطف ومعطوف إذ جئنا والقصد بهن معروف، والقصد يكون معروفا. لكن إذا كنا في طور البداية والابتداء مع المبتدئين لا بد من تفصيل في الإعراب، لا بد أن نقول جاء فعل ماض مبني على الفتح مثلا، وزيد فاعل، وعمرون الواو حرف عطفين، وعمرون معطوف على زيدين، حتى نتمرن على الإعراب المفصل. ثم بعد ذلك لأن هذا يتكرر كثيرا ثم بعد ذلك نأتي من باب الاختصار والإيجاز بهذا التعبير الذي أرشدنا إليه المصنف، فنقول على سبيل الاختصار عاطف ومعطوف في الإعراب لأن هذا يتكرر كثيرا. ففي البداية لا بد من التفصيل حتى نعلم يعني وجوه التفاصيل، ثم بعد ذلك نقول عاطف ومعطوف في حروف العطف سواء كان من عطف المفردات أو عطف الجمل. قال بعد ذلك لنصب الاسم ولرفع الخبر مؤكدا إن وأن المصدر، لنصب الاسم ولرفع الخبر مؤكدا إن وأن المصدر. انتقل إلى إن وأخواتها من النواسخ، تقول في إعرابها إذا أعربت إن أو إحدى أخواتها تقول إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، فتذكر يعني وظيفتها وعملها ثم تذكر الجملة التي دخلت عليها وهي نصب الاسم ورفع الخبر. إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، ذكر الإعراب هكذا تاما ليبقى السامع ينتظر تمام هذا الإعراب، فحينئذ يتعين علينا ذكر اسمها وذكر خبرها كما إذا ذكرنا الفعل وسيذكر هذا قريبا، فنحتاج إلى الفاعل أو إلى المفعول إذا كان متعديا، وإذا ذكرنا المبتدأ فنحتاج إلى الخبر، لا بد من ذكر الخبر، وهكذا. لهذا قال لنصب الاسم ولرفع الخبر مؤكدا، مؤكدا أي حرف توكيد تقول فيه للتوكيد إن وأن المصدري، وتقول في أخواتها مثل لكن، تقول لكن حرف استدراك ونصب للاسم ورفع الخبر، لكن حرف استدراك تنصب الاسم وترفع الخبر. والمبتدأ والخبر نقول في المبتدأ اسمها اسمها، والخبر خبرها، وهكذا في أخواتها. وأن المفتوحة لأنها تسبك بالمصدر، فنقول فيها حرف نصبين وتوكيدين تنصب الاسم وترفع الخبر، حرف توكيدين ومصدرين تنصب الاسم وترفع الخبر، فنحتاج إلى ذكر اسمها وإلى ذكر خبرها، وهكذا في أخواتها. ثم قال وإن تفوه بمبتدأ أو فعلي أو جملة أو ظرف أو ذي وصلي، وإن تفوه بمبتدأ أو فعلي أو جملة أو ظرف أو ذي وصلي، فابحث عن المعمول والمحل والمتعلق به والوصل. ذكر في هذين البيتين أنك إذا نطقت بالمبتدأ فيتعين عليك أن تبين خبره، لابد، لأن المبتدأ لابد له من خبر، فتذكر الخبر هل هو مذكور أو محذوف، دل عليه كذا، حذفه وجوبا أو جوازا، وهكذا تقدم أو تأخر إلى آخره، إلى آخره ما يحتاج إليه المقام. فإن تفوه وتنطق، وإن تفوه أي وإن تنطق بمبتدأ فابحث له عن خبر، الجواب فابحث في البيت الثاني. وإن تفوه بمبتدأ أو فعل، فعل أي فعل ماضي أو مضارع أو أمر، أو جملة، أو تفوه تنطق بجملة، جملة اسمية أو فعلية، أو ظرف أو جار ومجرور، الظرف والجار والمجرور إذا ذكر أحدهما فحكم الآخر مثله كما سبق، والظرف كالمجرور في التعلق وغيره. أو ذي وصل، ذي وصل أي الاسم الموصول، موصول اسمي أو موصول حرفي. هذه الأمور التي ذكرها هنا بهذا الترتيب لفن جاءت في النشر كذلك، على الترتيب على اللف والنشر في البيت الثاني. الجواب جواب الشرط، الفاء رابطة بين الشرط والجواب، فابحث عن المعمول والمحل والمتعلق به والوصل، فابحث عن المعمول والمحل والمتعلق به والوصل. فابحث عن المعمول يعود على المبتدأ والفعل، لأن المبتدأ عامل في الخبر كما قال ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذلك رفع خبر بالمبتدأ، رفع خبر بالمبتدأ، فالمبتدأ هو العامل في الخبر، فالخبر معمول للمبتدأ، لا بد للمبتدأ من خبر أو من فاعل أغنى عن الخبر كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وكذلك الفعل لا بد له من فاعل، لا بد له من فاعل، الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا لا بد له من فاعل، إلا ما سبق قريبا من الأفعال الخمسة التي لا تحتاج إلى فاعل، وهي قلما وكثرما وطالما وكان الزائدة الفعل المؤكد، قد مرت معنا قريبا. أو المتعلق أو المحل، المحل أي الجملة هل لها محل أو لا محل لها، إن كان لها محل فما محلها، رفعون أو نصبون، هل هي حالية أو خبرية أو غير ذلك. والمتعلق أي متعلق الجار والمجرور والظرف، ما متعلقهما، اسمون أو فعلون إلى آخره. والوصل أي الاسم الموصول لا بد له من صلة، صلته هل موصول اسمي أو موصول حرفي، صلته جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه الجملة، لا بد للموصول من صلة، وهذا معنى قوله. وإن تفوه أي وإن تنطق بمبتدا أو فعلي أو جملة أو ظرف أو ذي وصل، فابحث عن المعمول والمحل، فابحث عن المعمول والمحل والمتعلق به والوصل. إذن نقف هنا ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.